فيه ملامسة النساء للزحم فينبغي للزحمة نعم للزحمة فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن أن لا يزاحمهن ولها أن تزاحم الرجال وأن لا تزاحم الرجال وهي كذلك المرأة لا تزاحم الرجال نعم ولها أن لا تزاحم الرجال خوفا من انتقاد الطهارة فإن لمس أحدهما بشرة الآخر ببشرة انتقاد طهور الملامس للزحمة فينبغي للرجل هذا على مذهب الشافعية على مذهب الشافعية يقولون على أن اللامس والملموس ينتقد ولو كان بغير شهوة بخلاف مذهب الإمام أحمد فلا بد اللمس والملموس لا بد أن يكون هناك بشهوة فالذي اشتهى اللمس ينتقد وضوءه والذي لا يشتهي اللمس لا ينتقد وضوءه نعم هذا على مذهب الإمام أحمد وعند غير وكذلك مذهب الإمام مالك وعند أبي حنيفة لا يزيد قليلا وهو يقول رحمه الله تعالى يعني كما هو من مذهب الحنفية على أنه إذا حصل إذا الرجل الأجنبي لبس المرأة الأجنبية وهما طاهران متوضيان نعم فجاءت بشرته يعني جلده على جلد المرأة فإن حصل هناك شهوة وانتشار الذكر وانتشار الإيه شهوة مع انتشار الذكر أبي حنيفة يزيد انتشار الذكر يعني لابد أن أن الذكر ينتشر يعني عورة الرجل تنتشر يعني معناته على أن تحقق الشهوة تحقق الإيه فإذا كان شهوة ولم ينتشر الذكر وعند أبي حنيفة لا ينتقد الوضوء رحمهم الله تعالى نعم طيب أي يندب بالنسبة وما ذكره من الخوف أما بالنسبة لخوف فتنة تحدث من المزاحمة فهي حينئذ حرام على كل حال من الفريقين يعني أن المزاحمة إن حصل فيها فساد وكذا وكذا فتكون حراما فتكون المزاحمة حراما نعم طيب وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى أصاحهما عند أكثر أصحابه أنه ينتقد وجوده ينتقد اللامس والملموس ينتقد اللامس والملموس عند الشافعي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة نعم طيب أنه ينتقد وجوده وهو نصه في أكثر كتبه والثاني لا ينتقد وهو نصه يعني نص الشافعي في أكثر كتب الشافعي نعم طيب والثاني لا ينتقد واختاره جماعة والثاني لا ينتقد الملموس اللامس ينتقد والملموس لا ينتقد هذا القول الثاني طيب لكن الصحيح قال على أنه الصحيح ينتقد اللامس والملموس نعم لا ينتقد واختاروا جماعة قليلة من أصحابه والمختار الأول فأما إذا لمس شعرها أو زفرها أو سنها أو سنها أو لمس إذا لمس شعرها أو سنها أو عظمها نعم لا ينتقد الوضوء لأن هذه الأشياء لم يكن فيها إيه لم يكن فيها اشتهاء لم تكن موضع الشهوة وإنما موضع الشهوة الجلد نعم أو لمس بشرتها بشعرها أو زفرها أو سنه فلا ينتقد نعم التقاء البشرة على البشرة انتقاء الجلد على الجلد نعم ولو تصادما فالتفت البصرتان دفعة واحدة فليس فيها ملموس بل ينتقد ولو تصادما فالتفت البصرتان دفعة واحدة نعم يعني التقى بشرة المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي يعني الذي يجوز لهم أن يتناكح نعم طيب بل ينتقد وجوههما فيها ولو تصادما فالتفت البصرتان دفعة واحدة فليس فيهما ملموس بل ينتقد وجوههما جميعا بلا خلاف نعم أي عند الشافعي قال صاحب كتاب رحمة الأمة واختلفوا في لمس الرجل للمرأة فمذهب الشافعي أراد الجملة هذه ذكرت لأجل أن نبين مذاهب العلماء الأربعة، مذاهب الأئمة الأربعة. قال صاحب رحمة الأمة، كتاب يسمى رحمة الأمة، يسمى رحمة الأمة، يذكر فيه اختلاف العلماء في في في في في جميع في جميع الأمور الفقهية. نعم طيب. واختلفوا في لمس الرجل للمرأة، فمذهب الشافعي الانتقاد بكل حال إذا لم يكن حائل، إذا لم يكن حائل سواء كان بشهود أو بغير شهود، كان بشهود أو بغير شهود. نعم طيب. والصحيح من مذهبه استثناء المحارم، المحارم يعني إذا كان إذا التقى بشهد مرأة أجنبية برجل أجنبي يعني يجوز أن يتناكح، وأما إذا التقت بشرة الرجل بأخته أو بأمه أو بجدته أو بخالته فلا ينتقد، لأنهما ليس بمحارم، لأنهما محارم. نعم. ومذهب مالك وأحمد أنه إن كان بشهوة انتقد وإلا فلا، مذهب أحمد ومالك رحمه الله تعالى سيادة أنه إذا كان التمس بشهوة انتقد. نعم. ومذهب أبي حنيفة أنه لا ينتقد إلا أن ينتشر ذكره، إلا أن ينتشر ذكره الذكر محل ما يبول، بشرط أن إذا لمس الرجل الأجنبي المرأة وحصل عنده شهوة وانتشر ذكره حصل الانتقاد، وإذا لم ينتشر ذكره نعم فلا انتقاد. ليه؟ لأن انتشار الذكر يحقق على أن هناك شهوة. نعم طيب. إلا أن ينتشر ذكره فينتقد باللمس والانتشار جميعا، فينتقد باللمس والانتشار، لابد أن يكون لمس مع انتشار الذكر. نعم. ولو كانت الملموسة ممن يحرم عليه نكاحها على التعبيد بقرابة أو رضاء أو مساهرة، أي خرج به الملاعنة وأصول الموت الملاعنة أو الملاعتين، يعني على أن الملاعنة كذلك نعم يعني على أنها تحرم لكنها وإن كانت على التعبيد، لأنها كانت زوجة فهو لاعنها ورواها بالزنا، نسأل الله السلام وحرمت. نعم إذا كان اللمس أستلز من اللمس بدون انتشار، ما هو هذا ما يقول لك مذهب مالك، يقول لك مذهب مالك ولا الإمام أحمد على أنه إذا التمس مع الشهوة مع اللذة خلاص إذا صارت اللذة بدون انتشار يعني خلاص انتقض الحمول، هذا عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد، والشافعي مطلقا لا يسأل لا على اللذة ولا شيء إذا حصل سواء كان بلذة أو بغير لذة، وعند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة لا بد من الانتشار، ما لأنه كأنه ما يحقق اللذة إلا بانتشار الذكر. نعم. في تلذذ ما سجلها. إيه هو كل واحد له اجتهاد رضي الله تعالى عنه. فالإمام أبو حنيفة يقول ما يعني ما تتحقق اللذة إلا بانتشار الذكر. نعم. طيب. وأصول الموت أتي بسبعة وفروعها. عندنا المرأة أقسام. عندنا مرأة محرم نكاحها. على التأبيد يعني دائما مثل أم الإنسان مثل أخته مثل عمته مثل خالته إلى آخره، وعندنا تحريم مقيد أخت الزوجة محرمة على أن تنكحها ما دامت أختها في عصمتك أو عمتها في عصمتك أو خالتها في عصمتك، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وأختها ما دام الزوجة، لكن لو طلقتها وردت أن تأخذ عمدها يجوز لما يجوز؟ يجوز، فإذا أردت أن فلا يجوز ولا دفع من الأخذين إلا ما قد سلم، فصار عندنا تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. نعم هذا هو. وأما الملاعنة التي لعنها زوجها بأن رماها قال إن البعيد إن فلان زنت رمى زوجته بالزنا، نعم، والشارع طلب منهما البينة فلم يكن عندهم بينة، تلاعن هذا قام وقال إنه مثل ما ذكره الله في القرآن، لتقوم هي تقول على أنه رماني بالزنا وأنه غير صادق، ويشهد الله على أنه غير صادق، وهو كذلك يقول أني رميت بالزنا وأني صادق وأشهد الله أني صادق إلى آخره، فما عندهم شهود. نعم، فيرتفع عنهم الحد، الحد يرتفع، لكن لو ثبت الحد بأنها زنت وجاب الشهود على أنها زنت تحد هي ترجم. نعم، لكن ما عندهم شهود، فالشارع ماذا يفعل؟ يطلب منهم الملاعن، كل منهما ايش يلعن الاخر كما جاء في القران، والخامس ان لعنه الله عليه ان كان من الصادقين الى اخره. ثم يفرق بينهما، يفرق بينهما على التأبيد مره، لا يجتمعان، لا يجتمعان، لانه قد رماها بالزنا، لانه كل احد يقول له انا ما رديتك الا زنيتي، يحصل بينهما دائما الايه، دائما المخاصمه. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل الفرقه بينهما، جعل الفرقه بينهم. طيب يا سيدي، فهؤلاء كلهن وإن كنا يحرمن على التأبيد ينتقد الوضوء بلمسهن، لم ينتقد وضوء واحد منهما بلمس البشرة على الأصح. نعم، أي لكن يسن الوضوء خروجا من الخلاف، وكذا يقال في كل سورة جرى فيها خلاف كلمس الأمرد ونحو الشعر. ونحو ليه؟ كالأمرد تمام، الامر تم الكلام هنا. يعني يقول على انه يعني اذا كان الانسان يبغى يحتاط، فالشافعي يقول على ان اللمس نعم ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة، فالانسان ياخذ بقول الامام الذي مشدد، يعني الذي يقول حتى نخرج من الخلاف، حتى نخرج من الايه، من باب الاحتياط، والا كلهم على الراس اسيادهم، ها سواء الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام سفيان الثوري، كلهم هؤلاء أئمة كبار، بس بعضهم تلاميذهم حفظوا أقوالهم، وبعضهم لم يحفظوا أقوالهم، تجدها منتشرة في الإيه، تجدها منتشرة في الكتب. قال سفيان الثوري، قال سفيان بن عيينة، هؤلاء أئمة، كلهم أئمة رحمهم الله تعالى، لكن الأربعة تلاميذهم حفظوا مسائلهم، فلذلك وقيدت، حتى أن الإمام أحمد ما كان يريد أن يكون له مذهب رحمه الله، ما كان ينبغي أن يكون يقول الإمام أحمد حد له مدخل، ما يبقى شيء يبقى في ذمته رحمه الله تعالى. نعم، طيب، وسواء في الانتقاد بملامسة الأجنبي، ولكن ما قالوا هم رحمه الله، ما قالوا الناس خذوا بكلامنا واتركوا كلام الرسول حاشاهم، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، قالوا كل واحد منهم قال إذا جاء الحديث نحن هذا ما وصل إلينا وما استنبطناه من الشريعة، لكن إذا جاءكم شيء نحن ما ندري عنه، قد يكون حديث ما ندري عنه، وجاءكم وجاء بعدنا الحديث عن الرسول وصح الحديث عن الرسول، نعم، وتعارض مع قولنا، فأرموا بقولنا الحائط، أرموا بالتراب، وخذوا بقول من؟ بقول محمد عليه الصلاة والسلام، لأن اليوم مالك يقول رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. ها تقول قال الإمام مالك، تقول والله قول الإمام مالك أنا ما أبغى، قول الشافعي ما أبغى، قول لكن قول الرسول تقدر تقول ما أبغى؟ إذا صح ما تقدر. وليحذر الذين يخالفون عن أمره، وليحذر الذين يخالفون عن أمره. الشافعي لما جاء إليه إمام الإمام أحمد قبل أن يتعرف بالشافعي، الشافعي تلميذه، الإمام أحمد تلميذه للشافعي، والإمام الشافعي تلميذ لمالك في الرواية رضي الله تعالى عنه. لما جاء حج الإمام أحمد وحج معه إسحاق بن راهوي أو راهوي على قول الإيه، راهوي على مذهبه على مذهب النحاة، وراهوي على مذهب المحدثين، المحدثين يقولوا راهوي، لكن أهل اللغة يقولون راهوي على وزن سيبوي، كل ما كان فيه وي لا بد أن يسكن. طيب، فلما جاء حج والإمام الشافعي كان ذلك صغيرا، ها وكان يدرس في المسجد، نعم، فجاء الإمام أحمد ووقف على درسه من غير أن يعرفه، ما يعرفه من هو هذا، فأعجبه درس الشافعي، وكأنه إسحاق بن راهوي ذهب إلى إلى إلى إلى إلى حلب قدام، كانوا يأتون في الحج، وكان المسجد هذا مكتظا بالعلماء، ومثل الآن شوف كيف فارق، ما في أحد، كانوا العلماء مكتظا، هذا يمدأ إلى الزمان قبل 40 سنة، كانوا العلماء جنب بعضهم مرصوصين من كل جهة، شوافع وأحناف ومواليك وحنابلة، والذي يقر في النحو، والذي يقر في البلاغة، والذي يقر في الصرف، والذي يقر في الفقه، والذي يقر في الحديث، والذي في السنن، رضوان الله رحمهم الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء، يوم نأتي الأرض القصوى من أطرافها نفس الرد من الطرف ذهاب العلماء. العالم إذا راح ما عاد يعوض، ما عاد يعوض. فلما وقف الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام أحمد على الشافعي أعجبه، نعم. بعد ذلك ذهب يجري الإمام أحمد إلى إسحاق بن راهوي إمام إيه إمام أهل خراسان، نعم، وقال له ارجع تعال أريك رجلا لم ترى عيناك مثله، تعال أريك واحد رجل عيناك الاثنين هذه ما شاهد أحد مثله. فجره إلى الإمام الشافعي، فلما وقف إسحاق على الشافعي حصل بينهما مباحثة. قال إسحاق للشافعي: ما تقول في دور مكة؟ هل يجوز بيعها؟ هل يجوز تأجيرها؟ قال الشافعي: نعم، دحين بيع بيوت مكة وتأجيرها كل العلماء يقولون لا تؤجر ولا تباع، مكة مناف مثل منى وعرفة، لكن الشافعي يقول أنها تباع وأنها تؤجر، ها، بحسب الدليل. لكن والآن الناس ماشيين على مذهب الشافعي في البيع والشراء والأجرة، على مذهب الشافعي، وإن مذهب غيري لا تؤجر، نعم، ولا تباع ولا تشترى إلى آخره. فالشافعي ماذا قال؟ قال: نعم، يملكها صاحبها وتباع وتشرى. قال ما دليل؟ قال: الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة، دخل مكة، قال: من دخل داره فهو آمن، يعني من دخل داره وسك الباب ولا حاربنا، ها، ولا حاربنا، فهو بفعل هذا آمن، يعني لا نقتله، فيكون معناه إنه هو ما قتل فنحن لا نقتله. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فنسب الدار لصاحبها لما نسب إلى صاحبها، لو كانت ما تملك ما كان ينسبه إلى صاحبها. هذا دليل الشافعي، هذا دليل الشافعي. قال: من دخل داره داري، فهنا الإضافة للتمليك، الإضافة للتمليك، نعم. ولما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء حجة في عمرة القضاء في السنة العاشرة من الهجرة، وفي السنة 11 توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع أول، لما جاء حجة قالوا: يا رسول الله أين تنزل؟ يعني أين المنزل؟ فين تبغى تنزل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال لهم؟ يعني قال لهم: وقد ترك لنا عقيل من دار، عقيل أخو سيدنا علي ابن أبي طالب، هو الذي ورث أبي طالب وكان باقيا على الكفر، ورث البيوت كلها وباعها عقيل، لأن الكافر لا، المسلم لا، الكافر ليس الكافر. وسيدنا علي وسيدنا جعفر أسلم فلا يرثاني أباهما، نعم، وبقي على الكفر من عقيل، فورث البيوت وباعها. فالرسول يقول: هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني باع الرسول قال لعقيل، قال له: ليش بعت البيوت؟ ما يجوز أن تبيعها، ها؟ فقام إسحاق بن راهوي أو ابن راهوية قال للشافعي: أنت تقول كذا؟ قال: نعم. قال: أما طاووس إمام أهل اليمن، وأما مكحول كذلك، وأما شو اسمه حق مكة قلنا مين؟ عطاء بن رباح رضي الله تعالى عنه إمام أهل مكة، لا يقولاني بذلك. فرفع الشافعي رأسه إلى هذا الواقف، وهو سفيان، وهو إيش؟ إسحاق بن راهوي، ما يعرفه ولا يعرف ما عارفه. قال: من هذا؟ الجالسين حوله الشافعي قالوا: هذا إمام أهل خراسان إسحاق بن راهوي. قال له: والله لولا أنك إمام قومك لأمرت بفرك أذنيك. من يقول؟ الشافعي يقول لمن؟ يقول لإسحاق إمام عظيم. قال: والله لولا أنك إمام أهل خراسان بلادك لأمرت بفرك أذنيك مصعها. أقول لك قال الرسول، وتقول قال عطاء، وقال طاووس. فين طاووس وعطاء من الرسول العظيم؟ الله أمرنا أن نأخذ كلام هذا ولا نأخذ كلام دونه، ها؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذا قال محمد قول على الرأس والطاعة، واستمع والطاعة، وأما غيره يرد عليه، مثل ما قال يوم مالك: ما منا إلا رد ومردود إلا صاحب هذا القبر. شوف، فالشافعي قال: والله لا، أنا أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول قال عطاء. إيش عطاء يجي عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. وليحذر الذين يخالفون عن أمره، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويميتنا على حبه وحب دينه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب، إيش معنى علوم البلاغة؟ إيش البلاغة؟ شيء ما دليله، يعني علوم النحو، علوم هذه الأشياء، التشبيه، سعيد القمري علوم علوم من العلوم من العلوم علوم وسائل يتوصل بها الى الى علم الشرح، لان علم الشرح لا يتوصل الا بالآلة، حتى يفهم نحو، حتى يفهم بلاغة، حتى يفهم بديع، لان القرآن فيه تشبيهات وفي ما يصل الى هذا الا بهذا. نعم. والصرف زيه هو كل هذا علوم الآلة، هذا يسمى علوم الآلة. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب فهو مضروب، هذا هو الصرف. يبغى لك تقراه تقراه إذا في المسجد حتى تشعب هناك، تقول لك واحد يقريك هو. نعم. طيب. وسواء في الانتقاد بملامسة الأجنبية الجميلة والقبيحة والشابة، يقول يعني مطلقا سواء كان جاء جلده على جلد امرأة، سواء كانت قبيحة شابة أو عجوز، ينتقد الوضوء. لأن الشافعي رحمه الله تعالى أول قال في أول أمره على أن الشايب والشايبة العجوزان لا لو جاء أحدهما على جلد أحدهما على الآخر لا ينتقدان، لكن جاء في بعض مبحثه ذهب إلى بلاد العرب وجاء وجد رجلا شايب يباشر مرأة شايبة، فقال لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة. ربما أن الشايب يشتهي، يلمس ويشتهي، يلمس ويشتهي في بعض الأوقات. نعم. طيب. ولا يضر لمسها فوق هائل من ثوب رقيق. أنت ما تبغى هذه المرأة تكرهها، لكن في واحد يبغاها، لكل ساقطة لاقطة. نعم. ولو كان بشهوة ولا ينتقد بلمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حدا، لم يبلغا. نعم. لم يبلغا حدا. والشافعي عندهم يفرقون بين لمس يلمس وبين مس يمس، وعندهم لمس يلمس الائمه يقولون لهم ان لامستم النساء يعني جامعتم، وهو مذهب الحبر بن عباس، لامستم النساء يعني جامعتم النساء. والشافعي يقول لا، لمستم يعني جاء جلدكم على جلدهن. فيقول الشافعي لا، ليس لمس، لأنه يقول أن لو كان كذلك ما كانت السيدة مريم تقول ولم يمسسني بشر، ما قالت ولم يلامسني بشر، قالت ولم يمسسني بشر. فساد مس يمس للجماع، مس يمس للجماع، ولا مس يلمس للجس. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، نسأل الله يفقهنا وإياكم. حياك الله يا رب. سبحان الله.